الله عليك. لا لا مش فاهم. الله عليك. وَإِنَّ الْعَالَمِينَ Thank you. فمن الذي يملك Thank you.

Oh! أكبر. Thank you. عليك يا رب. ثمانية سنين أنا موافقت عليك كده حيرنا معك. والله